بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هي المعالم أبلتها يد الغير، وصارم الدهر لا ينفك ذا أثر. فإن ينل منك مقدار فلا عجب، هل ابن آدم إلا عرضة الخطر. وكيف تأمن من غدر الزمان يدا إن خانت بآل علي خيرة الخير. سل كربلاء سل كربلاء كم منهم خمدت. سل كربلاء عن أنجم خسفت، كأنها فلك للأنجم الزهري. قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآيال للحفر. لهفي على خفرات الوحي إذ نظرت قبور فتية قبور فتيتهن الشادة الغرري. رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بقلب مكمد ذعري، فتلك تصرخ يا جده وأبتاه، وتلك تهتف ويتمايا في الصغر، وتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كايا. يا المطري، وتلك تدعو يا عما يا ليس لنا من بعد فقدك من حام ومويا. انتصري لهفي لزينب إذ نادته معولة، ففجرت بنداها محجرين. حجره أخي حسين تركت الروح والهة وبعدك اسود وجه الكون في نظري كنا يا جميعا فاضحى شملنا بددا وفرقت بيننا رغما يدعو والقدري أبا عبد الله يا خمس وخمسون عاما عمر صحبتنا فكيف تعرض عني آخرة يا العمر إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لأخيه أبي عبد الله عليه السلام يوم حضرته الوفاء ورأى حزنه لما نزل به من أثر السم، قال له: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 يدعون أنهم من أمة جدنا فيقتلونك ويشبون ذراريك فيبكي عليك كل شيء. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ما هذا اليوم الذي لا يوم يشبهه في التاريخ؟ لقد مرت أيام في تاريخ العالم ومرت ملاحم وجرت وقائع، ولكن أجمع الكتاب والمؤرخون أن اليوم الذي انفرد من سائر الأيام بمزايا خاصة هو يوم الحسين بن علي عليهما السلام، يوم عاشوراء. لقد انفرد هذا اليوم واختص هذا اليوم بجملة خصائص. أول خصيصة في يوم الحسين عليه السلام أنه الفصل الثاني لنهضة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام إنما عني بتأسيس الإسلام، ولكن الخط الرسالي حين يؤسس لا بد له من ضمانات بقاء، فكانت نهضة الحسين عليه السلام تشكل ضمانات بقاء الإسلام، تشكل التأمين على الإسلام على مر التاريخ، لأن هنالك تهديدات وتحديات ستواجه الإسلام من قبل منافقين أو من قبل طغاة وغيرهم. هؤلاء إذا تركوا لحالهم يوشك أن يعصفوا بالإسلام ويقضوا عليه، فلا بد من سد منيع يقف بوجههم. صحيح أن هذا السد المنيع قد يتحمل ما يتحمل، ولكن في مقابل ذلك تحفظ الرسالة، وتلك مهمة السد، وهي تلك مهمة الحصن. حينما تحصن المدينة بحصن مهمته أن يدرأ عنها الهجمات، أن يصد عنها الهجمات وأن يصونها ويقيها من الأعداء. فكان يوم الحسين عليه السلام ذلك السد المنيع، كان ذلك الضمان لبقاء الإسلام، وهذا ما سجله بكل وضوح رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال: حسين مني وأنا من حسين. حسين مني واضح جدا، لأنه بضعة منه، لأنه سبطه وريحانته، لكن أنا من حسين بأي معنى؟ المعنى البارز لهذه الكلمة الشريفة أنا من الحسين أن بقائي وخلودي وديمومة رسالتي بالحسين عليه السلام، بالحسين فكرا وعطاء ودما وموقفا، أبيا يوم عاشوراء وما ترتب على ذلك الموقف من مواقف أخرى لحرائر الرسالة وعقائل النبوة، حيث استطاعت زينب وأخواتها، استطاع زين العابدين عليه السلام رغم علته التي أثقلت، استطاعت بنات الحسين، استطاعت رقية بمظلوميتها وسكينة بآلامها وعبد الله الرضيع بالسهم الذي قطع نحره الشريف، كل تلك الآلام مجتمعة جعلت من ذلك اليوم يوما يفجر العقول والقلوب معا، وجعل من كل ذلك سدا منيعا يحمي الإسلام من هجمات الطغيان والنفاق على مر التاريخ. ثانيا، عظمة الأهداف التي استشهد من أجلها الحسين عليه السلام. الحسين كما هو واضح ولا يشك فيه عاقل يملك ذرة من الإنصاف، وإن لم يكن مسلما كما اعترف بذلك المنصفون من غير المسلمين من أحرار العالم على مر التاريخ، اعترف الجميع بقدسية أهداف الحسين، بنبل أغراضه ونبل أساليبه وقدسية نيته وإخلاص نيته. وكل مشروع لكي يأخذ أثره لابد أن يكتسب قدسية الأهداف أولا وقدسية النوايا ثانيا، وهذا ما أعرب عنه الحسين عليه السلام بنفسه حينما هدد بالقتل، أو حينما عرض له مشهد الكوفة المتخاذل وقال له الفرزدق: إن القلوب معك لكن السيوف عليك. سطر الحسين هذين السطرين: قدسية الأهداف وقدسية النوايا. قال: لا يعتد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. لخص هذا القانون بهاتين الكلمتين: لا يعتد، لا يهتم، لا يبالي من كان الحق نيته والتقوى سريرته. وحين قيل له: إن مضيت في هذا الوجه قتلت، قال: وبالموت تخوفونني، وسأقول كما قال أخو الأوس مريدا نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وقاتل مجرما. أقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميسا أي جيشا في الوغى وعرمرما، فإن مت لم أندم وإن عشت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. هذه الكلمة ترتضع من كلمة والده أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه السلام يوم قال في صفين: رووا السيوف من الدماء تروا من الماء، فإن الحياة في موتكم قاهرين وإن الموت في حياتكم مقهورين. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. وكذلك كشف لنا عن عظمة الأهداف يوم قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام. كشف لنا عن إخلاصه أنه لم يكن يريد دنيا ولم يكن يطلب موقعا، وهو في أكبر موقع، وأي موقع أكبر من أن يكون ريحانة المصطفى وأن يكون سيد شباب أهل الجنة. من حظي بهذا الموقع أتراه بحاجة إلى منصب؟ أتراه بحاجة إلى سلطة؟ أتراه بحاجة إلى لقب آخر؟ كفاه ذلك شرفا وفخرا. الحسين عليه السلام لم يكن يطلب دنيا ولم يكن يسعى لمنصب أبدا، ومع ذلك أقدم على تقديم نفسه الزكية ومن معه، وقال: خط الموت على ولد آدم، خط القلادة على جيد الفتاة، لا محيص عن يوم خط بالقلم، وقد خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا. خرج وهو العليم بمصرعه، وهذا دليل إخلاصه. لو كان يطلب دنيا ما كان يواجه الحتوف بمن معه، ومن هنا حير موقفه الألباب. وفي كلمة للمرجع الأكبر المصلح الإمام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف، يقول أن نهضة الحسين عليه السلام هي استثناء على جميع المقاييس والنواميس والشرائع السماوية والأرضية والقوانين الدينية والمدنية. يقول هي استثناء. كيف استثناء؟ قال: لأننا نعلم أن الجهاد مشروط باحتمال الغلبة، والحسين ما كان يحتمل الغلبة أبدا، كان يعلم بأنه سيصرع ومع ذلك أقدم، فكان ذلك لأمر إلهي خاص. قطعا هنالك أمر إلهي، ومن شواهد هذا الأمر الإلهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في شأن نهضة الحسين ومشروعية نهضة الحسين، وفي ترجمة الصحابي الجليل أنس بن نبيه الكاهلي الذي صحب النبي وعليا وحسنا وحسينا واستشهد يوم عاشوراء. استشهد هذا الصحابي بين يدي الحسين وسئل، وكان كبير السن بحيث لما تقدم أمام الحسين عليه السلام كان رافعا حاجبيه كما جاء في الرواية، كان رافعا حاجبيه حتى ينظر بدقة لكبر سنه، وكان شادا وسطه بالعمامة. فلما نظر الحسين إليه قال: شكر الله لك يا شيخ. يسأله سائل: ما الذي أقدمك على هذا؟ قال: سمعت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وهو واضع حسينا في حجره الشريف وهو يقول: يا أنس، إن ابني هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء، فإذا شهدته فانصره، من شهده منكم فلينصره. هذا القرار العسكري من الرسول تماما على قرار على غرار قراراته العامة للتعبعة العسكرية، إذا أراد أن يجيش الجيوش ويبعث السرايا على غرار قوله مثلا: جهزوا جيش أسامة أو جهزوا جيش فلان، كذلك يصدر أمر نبوي بتجهيز جيش الحسين ولو بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. جهزوا، أرجوك، أي فرق بين أن يقول من شهده فلينصره وبين أن يقول جهزوا جيش الحسين؟ هذا وأمثاله بالعشرات. ناهيك عن قضية الدم الذي التربة التي هبط بها جبرائيل كما يرويه الحاكم في المستدرك وغيره، هبط بها جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وقال هي جزء من تربة كربلاء. قال وما خبرها؟ قال تلك تربة يقتل عليها ولدك الحسين. فدمعت عين النبي صلى الله عليه وآله وخرج على أصحابه الكرام باكيا، سألوه فأخبرهم فبكوا لبكائه، فكان هذا أول مأتم للحسين يقام في عصر النبي والخطيب فيه محمد صلى الله عليه وسلم. يكفي لمشروعية حركته أنه سيد شباب أهل الجنة وعشرات النصوص في حقه. فإذا هذه القضية قضية استثنائية من حيث نوعية المواجهة، وليس بالعجب أن تكون لله قواعد عامة وأن يكون هناك استثناء على القواعد لمصلحة إسلامية عليا يعلمها الله عز وجل وهو العليم بمصالح ومصائر العباد. وقد ضرب الله تعالى لنا في كتابه الأمثال، ففي مثل قضية مثلا قصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام حينما قتل الغلام، فتعجب من ذلك موسى عليه السلام، ثم شرح له بعد ذلك أن قتله تم بأمر إلهي خاص. صحيح أنها قضية لا يقاس عليها، لأنه إنما قتله لأنه كان له أبوان مؤمنان صالحان، وخشي إذا كبر هذا الغلام أن يرهقهما كفرا. لكن هل يمكن لكل واحد إذا أيقن أن هذا الولد سيرهق أبويه كفرا أن يقتله؟ ليست هنالك قاعدة عامة في الفقه الإسلامي. إذن هذه قضية في واقع نزل بها أمر إلهي خاص. الشيخ كاشف الغطاء على الله مقامه يقول تميزت قضية الحسين عليه السلام بأن فيها أحكاما خاصة بها، لأن هذه الواقعة يتوقف عليها مصير الإسلام. ويضرب لذلك أمثلة أخرى، يقول من الأمثلة أنه خرج بنسائه بعياله رغم علمه بأنه سيقتل، والحال بحسب القاعدة العامة إذا علم المقاتل أنه سيقتل لا يعرض عياله للسبي وللهجوم الغادر من قبل الأعداء، ولكن قضت حكمة الله عز وجل أن يكون لزينب دور كما للحسين دور، وأن يكون لدم الرضيع دور في تفجير الموقف كما لدم الحسين دور، وأن يكون لشهادة القاسم بن الحسن الذي لم يبلغ دور الحلم دور كما يكون للحسين عليه السلام دور، ولكل دوره وإن كان أعظمهم مقاما وشأنا ومصابا سيد الشهداء صلوات الله عليه. فالإمام الحسين حينما سئل عن ذلك قال لقد رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لي بني حسين شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى بناتي سبايا. هذا حكم استثنائي، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. من معاني هذه الكلمة أن ذلك اليوم تميز بأحكام فقهية استثنائية لترتب مصلحة إسلامية عليا عليها. في القواعد العامة في باب الجهاد في الفقه الإسلامي أن من يبلغ دور الحلم ساقط عنه قلم التكليف من صلاة وصوم، فما ظنك بالجهاد؟ ومع ذلك أذن الحسين عليه السلام لمن لم يبلغ دور الحلم بالقتال بين يديه كالقاسم ابن الحسن عليهما السلام، وكذلك أذن لعمر بن جناد الأنصاري هذا الذي له من العمر قرابة 11 سنة حينما أصر وأصرت أمه على أن يأذن له الحسين، ولو كان ذلك حراما شرعا لم يأذن له الإمام، ولكن الإمام إنما يعمل بما سماه هو. قال: عهد معهود عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، يعمل بعهد. وتكررت منه هذه الكلمة من مسيره من المدينة إلى مكة إلى كربلاء، وفي أيام كربلاء وفي يوم عاشوراء، حتى حينما حذر عمر بن سعد وقال له: كأني برأسك على قصب يتراماه الصبيان في الكوفة. وحينما قال: سلط الله عليك من يذبحك على فراشك من بعدي. وحينما هدد الجيش وقال: لم تلبثوا بعدها إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الحسين يتحرك عن بينة، يتحرك عن وعي، عن بصيرة من أمره. صحيح هذه المواقف قد تثير أسئلة عند البعض: كيف صحب معه أهل بيته نساءه؟ كيف أذن لمن لم يبلغ دور الحلم؟ وقضايا كثيرة مرت في هذه الواقعة، كل ذلك تم بتخطيط. الحسين عليه السلام لم يعمل شيئا ذلك اليوم ولم يقل شيئا إلا وفق تخطيط عبر عنه بالعهد المقدس. إذن هنالك أحكام خاصة تميز بها ذلك اليوم. فأولا هو الفصل الثاني لنهضة المصطفى، لأنه الضمانات لتلك النهضة. وثانيا يتميز بعظمة الأهداف وبعظمة الإخلاص وبالأحكام الاستثنائية التي نفذت في ذلك اليوم. ويتميز يوم الحسين عليه السلام بعظمة التضحيات التي تمت يوم عاشوراء وما بعد عاشوراء. من القتيل؟ وكيف قتل؟ ومن الذي قتل معه؟ لقد قتل ذلك اليوم صفوة الخلق على الأرض، لقد استشهد ذلك اليوم خير وأقدس شيخ وأقدس كهل وأقدس شاب وأقدس طفل، وسبيت أقدس امرأة وروعت أقدس طفلة. هم صفوة، كل من عانى وضحى واستشهد أو سبي في تلك الوقعة كانوا صفوة الحق على الخلق. فمن هنا أخذت هذه النهضة ذلك البعد، قدسية الشخصيات التي ظلمت في ذلك اليوم، اعتدي عليها في ذلك اليوم. وثانيا عظمة التضحيات التي قدمت وعظمة المصاب الذي نزل بهم. لم يعرف التاريخ، وتلك الكلمة لأمير المؤمنين عليه السلام، رواها الخوارزمي الحنفي في كتابه مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام. قال الإمام أمير المؤمنين يوم صفين مخاطبا القوم: ويحكم، إن أول أمة قاتلت أهل بيت نبيها هي هذه الأمة. 124,000 نبي، أتصدق ذلك؟ 124,000 نبي. نقل لنا التاريخ أن بعض الأمم قتلت أنبياءها كما جرى في بني إسرائيل، لكن لم ينقل لنا التاريخ ولا حادثة واحدة أن أمة عدت على أهل بيت نبيها فقتلتهم أو سبتهم إطلاقا. 124,000 نبي، الإحصائية التي سجلها المؤرخون. الأمة الوحيدة رغم أنها الأمة المرحومة بمحمد، ومع ذلك عدت على ذرية محمد فقتلتهم تلك القتلة وسبتهم ذلك السبا. وأي سبا؟ سبا يقول عنه بعض الرواة: لقد ساقوهن سبايا بحال تقشعر منه الأبدان وترتعد له فرائص كل إنسان. يقول: إذا وقف الواقف ونظر إلى طبيعة سبيهم وما جرى عليهم ترتعد فرائصه. كلمة مختصرة لزينب تلخص كل الموقف. ما أعظم هذه الكلمة حينما قالت ليزيد: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك ونساءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن؟ هذا كافي، هذا كافي، هذه الخطبة مسلمة. هتكت ستورهن بأي معنى؟ طبعا حاش لله أن ينزع من تلك الحرائر حجابهن، تأبى غيرة الله ذلك، ولكن المقصود الهجوم على البيت الطاهر، على مخيم أبي عبد الله، وما جرى ذلك في بعد ذلك في الهجوم. ومن المقصود بهتك الستر تعريضهن للسبا بذلك الشكل الذي تقشعر منه الأبدان. ومن هتك الستر ما نقله المؤرخون من تربيقهم بالحبال يوم وصلوا باب الساعات من أبواب دمشق وجيء بهم مربقين بالحبال. هنالك صور يصعب نقلها على المنبر، ولربما لا تتحملها بعض المدارك والأفهام. ما جرى عليهم يكفي فيه قول الحسن المجتبى عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. البعض قد يقيس بقية الوقائع على هذه الواقعة فيغلط في النتيجة، القياس غير صحيح. لقد كان يوم عاشوراء متميزا بكل شيء، كما هو متميز بأهدافه وقيمه ومبادئه وتضحياته، هو متميز بمصائبه. لقد استشهد يحيى بن زكريا عليهما السلام، واستشهد الحسين عليه السلام بشهادة يحيى بن زكريا في الطريق، لما قال له بعضهم: أبا عبد الله لئن قاتلت لتقتلن، قال عليه السلام: لقد استشهد يحيى بن زكريا وأهدي رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وكأني برأسي وقد أهدي إلى بغي من بغايا بني أمية. استشهد الإمام الحسين، جعل من قصة يحيى شاهدا. ولكن أسأل: هل غرس كيف قدم رأس يحيى أولا؟ قبل أن أسوق هذه العبارة لأنها عبارة جارحة للقلب، أقدم لها مقدمة. كيف قدم رأس يحيى؟ وضع في طشت من ذهب وأهدي، وضع في طشت من ذهب وأهدي. أما رأس الحسين سبط سيد الخلق أجمعين ونبي الأمة المرحومة، يقتل تلك القتلة ويغرس رأسه على رأس رمح طويل؟ أجرى هذا في أمة من الأمم؟ أهدي رأس يحيى ولكن لم يطف برأسه في البلدان، وأهدي رأس عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليه إلى ابن آكلة الأكباد، ولكن لم يطف برأسه في البلدان. كان أول رأس في تاريخ العالم يغرس على رأس السنان ويطاف به في البلدان ومعه رؤوس أهل بيته الشباب والشيوخ والكهول، طيف بهم في البلدان بتلك الحالة. أول فاجعة هي فاجعة أبي الشهداء عليه السلام. أفتسكن القلوب أمام هذا المصاب العظيم؟ أبا عبد الله لقد قدمت وعظمت، عظم ما قدمت، لقد ضحيت وعظمت التضحية. أبا عبد الله حقا لو خلدك الله عز وجل وأعلى ذكرك وجعلك نبراسا لكل إنسان غيور شريف على دينه وعلى مبادئه، لأنك قدمت ما تملك، قدمت لله كل شيء، كل ما بوسعك، حتى الطفل الصغير فقدم الله تعالى لك القلوب كلها، كلها في هذه الليلة وقبل هذه الليلة تصدع بأجمعها. الآن الكرة الأرضية لو تسلط نعم عدسة كاميرا على الكرة الأرضية بأجمعها تجد في كل بقعة في كل قطر من الأقطار هنالك مجمعا ومحبين وموالين ينادون يا حسين. الدنيا تضج هذه الليلة باسم الحسين، ويوم عاشوراء تضج باسم الحسين، ودائما خلد اسمك الشريف لعظيم ما قدمت وعظيم المصاب الذي نزل بك وبأهل بيتك. لقد سيقت نساؤك سبايا بذلك الحال الذي يعز على الغيور أن يسمعه. ووقفت زينب وهي التي يقول عنها عثمان المازني: لقد جاورت عليا عليه السلام في الكوفة 5 سنوات تقريبا، كنت أسمع بزينب ولكن والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا. وإذا بالدهر الخؤون يأتي بزينب إلى سكك الكوفة وشوارعها وقد غصت الطرقات، وبعضهم يقول للآخر: أتريد أن ترى زينب؟ اللي ما شايفتها عين قال نعم، قال هذه زينب. انظر، هذا الذي فجر قلب زينب، هذا الذي ألم زينب. زينب بخدرها تقف أمام مجلس يزيد وتخطب في ذلك الجمع، فرضت عليها المسؤولية ذلك، ولكنها مع ذلك رقت فقالت: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستحتقر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. لكن العيون عبرة والصدور حرة، وصمدت بأبي وأم، ويقول لها ابن مرجان: كيف رأيت ما صنع الله بك وبأهل بيتك؟ فتقول: ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم. الله أكبر، ما أعظمك يا ابنة علي. إلى جانب عظمة الشبا وعظمة الألم كان تواجه ذلك بعظمة الصبر والصمود والشمم والإباء: ما رأيت إلا جميلا وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن يكون الفلج. ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. هنا يعجز القلم ماذا يقول. تتمة الرواية تتمة صعبة على قلب كل غيور. يقول: لما سمعها ابن زياد استشاط غضبا وتناول سوطا وهم. لم يفعل، أبت غيرة الله أن يفعل ذلك، ولكن هم، ويكفي أنه حمل السوط وهم بضربها، ولكن ردعته عناية الله تعالى فلم يضربها. قال له ابن حريث: ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أما سمعت ما قالت؟ قال: إنها لا تؤاخذ بذلك، هي امرأة ثكلى لا تؤاخذ بذلك. حينئذ ألمها بكلماته، قال كلمة الشماتة: الحمد لله الذي شفى قلبي بقتل أخيك الحسين. العبارة أخرى لكن صعب على لساني أن أقولها: الحمد لله الذي شفى قلبي بقتل أخيك الحسين. قالت: أجل، لقد قطعت أصلي واستثثت فرعي وقتلت أهلي، وإن يكن هذا شفاك فقد اشتفيت. وأما أنا فأنا ابنة أمير المؤمنين الذي يقول إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه. أنا شقيقة سيد أباة الضيم الذي يقول: لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برامة. وانظرها كيف وثبت كالليث الغضبان وهي امرأة سبية مفجوعة، وأي فاجعة وهي امرأة في عمر 56 سنة آنذاك كان عمر زينب عليه السلام. على قلبها جبال من الهموم والآلام والأحزان، من فقد المصطفى إلى شهادة الزهرة إلى سم الحسن إلى قتل أبيها شهادة أمير المؤمنين عليه السلام إلى سم الحسن إلى فاجعة كربلاء مثقل بكل هذه الأعباء الثقيلة تقف زينب عليها السلام في ذلك الموقف وقفة الصامد الصابر المحتسب لا تتزلزل أبدا. وحينما أمر ابن زياد بقتل الإمام زين العابدين يقول الراوي لقد وثبت كأنها ليث أغضب لأن شافت ليس له ناصر ولا معين. معقول يقتل حجة الله وهي تنظر؟ فوثبت بأبي وأمي كالليث الذي أغضب وألقت بنفسها عليه وقالت للشرطة إن أردتم قتله فاقتلوني قبله. الله أكبر، فدائية زينب، عظيمة زينب. وهذه الليلة ليلة زينب، لئن كان يوم عاشوراء يوم الحسين هذه الليلة وكل الليالي والأيام لهم، لكن هالليلة هالليلة هذه وغدا يوم الأربعين يوم رجوع زينب وبنات رسول الله برعاية الإمام زين العابدين عليه السلام إلى أرض كربلاء رجعت. أنا شرحت لك المقدمات حتى تعرف لما زينب رجعت بأي شيء رجعت، بأي هموم رجعت، بأي آلام رجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام. من الشام، من الشام يا ابن أم لفيتك يا ورب عين الألفا يا رقيتا يا جيتك وجبت الراس وياي من السبي وكانت بي سلوى يا ناض يا عز ونور عيناي يا عقبك صفات بوي يا تعدى يا أقبلوا إلى أرض كربلاء فوجدوا فيها جابر الأنصاري الصحابي الجليل رضوان الله عليه، وكان قد أقبل سرا إلى أرض كربلاء. يقول صاحبه عطية العوفي خرجنا من الكوفة أنا وجابر نكمن في النهار ونسير في الليل حتى وردنا كربلاء. فأمر جابر غلامه أن يقف له عند قارعة الطريق ليكون عينا ليرصد له عيون ابن زياد. فلما بلغنا كربلاء قال لي خذني إلى نهر الفرات. فورد الفرات واغتسل ثم لبس ملبسه وتهيأ لزيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام، وقال لي عطية قدني إلى قبر الحبيب أبي عبد الله. وكان لشدة العلق بين الحسين وجابر إذا جاء جابر يقال للحسين حبيبك أقبل، وإذا جاء الحسين يقولون لجابر حبيبك أقبل. قال قدني إلى قبر الحبيب أبي عبد الله. قدت إليه فلما وصلنا إلى قبر الحسين قلت له يا جابر هذا قبر الحسين. وكان جابر مكفوف البصر فقال ضع يدي على قبر أبي عبد الله. فوضعت يدي على القبر الشريف فصاح بأعلى صوته يا حسين ثلاث مرات يا حسين يا حسين، ثم أغمي عليه فرششت عليه الماء، أفاق وهو يقول حبيب لا يجيب حبيبك، وأنا لك بالجواب أبا عبد الله، وقد شخبت أوداجك على أثباجك، وفرق بين رأسك وبدنك، فأشهد أنك ابن خير النبي وابن سيد الوصيين وسليل الهدى وخامس أصحاب الكسايا. لقد رضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك، ولا شك في حياتك، فعليك مني سلام الله ورضوانه، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا، ثم أجعل بصره على قبور الشهداء وقال السلام على الأرواح التي حلت بفناء الحسين. زرزر الحسين والشهداء معه مع جابر. السلام على الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناكت برحلك، أشهد أنكم قد أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. قال له عطية كيف شاركناهم والقوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، ونحن لم نضرب بسيف ولم نطعن برمح. قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب قوما حشر معهم، اللهم احشرنا مع الحسين، من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. فبينا يكلمني وإذا بالغلام أقبل مسرعا يقول يا جابر أرى سوادا مقبلا من جهة الشام. قال له اذهب وانظر من صاحب السواد، فإن كان من عيون يزيد أو ابن زياد حتى نلجأ لملجأ، وإن كان مولاي زين العابدين، كان يتوقع قدوم الإمام عليه السلام، وإن كان مولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله تعالى. يقول عطية ذاب الغلام فوالله ما أسرع من أن رجع وهو يلبم رأسه ويلطم صدره ويقول يا جابر قوم. قال ما الخبر؟ قال هذا زين العابدين أقبل بعماته وأخواته لزيارة قبر أبي عبد الله. فرمى جابر عمامته وقام يركض إلى زين العابدين وهو حاسر الرأس حاف القدمين، فلما بلغ إلى الإمام وقع عليه مسلما عليه قائلا عظم الله لك الأجر سيدي بمصاب أبيك الحسين. فمد الإمام يده ورفع رأس جابر. قال من أنت جابر؟ قال بلى فداك جابر يا ابن رسول الله. فقال له الإمام هذه الكلمات التي تصدع الأفئدة، لأن الإمام طول الطريق لم يجد من يشكو إليه آلامه ومصائبه إلا هذه المرة. فبعد 40 يوما انفجر الإمام قائلا: يا جابر، ها هنا قتلت رجالنا، وها هنا أحرقت خيامنا، ومن هنا سبيت نساؤنا، يا جابر ها هنا ذبحت أطفالنا. جاء يا جابر يا عم بهذا المشان، يا يذبح وحسين وهلا، يا العدوى يا جابر حتى الرضيع نذبح عطشان. جاء يا بر يا عم ريتك الشوف، يوم رحت للشام مكتوف، اي وعماتي تتراجفت، اي من الخايا تمنيت لن شاسات الحتوف، ولشوف العدى بعماتي الطوف. وهكذا شكى مولانا زين العابدين همومه إلى جابر الأنصاري، ولكن مولاتنا زينب لمن تشكو همومه أقبلت إلى زين العابدين، قالت: يا ابن أخي دلني على قبر أبيك الحسين. زينب ما حضرت الدفن الذي حضره الإمام السجاد، زينب طلعت من كربلاء والحسين جثة على رمضاء كربلاء بالأراس، ما حضرت الدفن. الحضر زين العابدين، قالت: يا ابن أخي دلني على قبر أبيك الحسين. أقبل بعمتي زينب إلى قبر أبي عبد الله: يا مؤمنون، هنا يعجز اللسان ويكل الوصف والبيان، ماذا يصف من حالة مولاتنا زينب؟ أقبلت واحتضنت القبر الشريف وهي تمطر التربة بدموع عينيها وتصيح: أيوا أخا، أيوا حسينا، من بعدك وضيعتا خويا يا حسين، لا ينكشف قبرك، انا شم اللحد واتمدد، يا بكترة يا شبيد ردت عمري دون عمرك، وانت اللي تشفني يا الحسين، بجايت شكنا يا عم رخصيني، اردحت ويا ابويا ونور عيني، وليش حال القبر بينا وبيني؟ بجت قالت: يا عم احجي شما تحجين، هو يا تشكن على قبر حسين تشكي، يا بويا لما كنت ترضى من ابكي، علمني شقل الناس شحشي، لا قالوا يا سكن الدايا، يا اللي شوي الضائعات بعدك، وعنا في يد النائبات حسرى بوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، تتمة المصيبة إن شاء الله في الليالي القادمة. مصائب الأربعين كثيرة لكن نتلوها في الليالي القادمة إن شاء الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته وارزقنا شفاعتهم يوم الجزاء. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والطالبين بثأر جده بين يديه. اللهم تقبل منا والسادة السامعين والمؤسسين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.